قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في ضيق وكرب، ما الله به عليم. نحن في ضيق وكرب ما الله به عليم، منذ أن خرجنا من اليمن بسبب الفتن التي في بلاد الكفار، واستصعب علينا تربية الأولاد فيها، ونخشى الضياع على أنفسنا وأولادنا. كلما حاولنا الرجوع إلى اليمن ما أحد يوافقنا، ولا سيما من الأقارب، ومنهم من يقول أخرجتم قهرا أنتم معذورون، ومنهم من يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما توجيهكم وما الجواب على تلك الشبهة؟ وهل للأبوين حق أن يمنعوا الرحلة لطلب العلم؟ وهل يلزم طاعتهم في ذلك؟ الجواب الذي نتواصى به الصبر، فإن تيسر لكم الخروج من بلدكم التي يشار إليها إلى اليمن فهذا جيد، ولا سيما بلاد الكافرين ليست محلا للسكنة والقرار فيها، فإن فيها فتنا وفيها ما تعلمون من الضرر على دين الله سبحانه وتعالى وعلى دين العبد، لا شك أنه ضرر محقق. فمن استطاع أن يخرج من بلاد الكافرين وكان من الرجال الذين يستطيعون أن يخرجوا، وممن ليس لهم عذر أن يبقوا بين ظهراني الكافرين، يجب عليهم الخروج إذا وجدوا سبيلا للخروج ووجدوا مكانا يستقرون فيه يقيمون فيه دينهم. وأما إذا كان مستضعفا، سواء كان من الرجال لا يجد مالا أو كبير سن لا يستطيع أن يتحمل صعاب الطرق ومشاق الطرق، أو كان من النساء اللواتي تعلمون ضعفهن، أو كان من الولدان الصغار، فهؤلاء معذورون. وإن بقوا في تلك البلاد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم. وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على إيجاب الهجرة والخروج من بلاد الكافرين ومن بين ظهرني المجرمين، وأنه لا يجوز البقاء. ولم يعذر ربنا سبحانه وتعالى إلا أهل الأعذار، ومنهم الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال أولم تكن، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. فهذا فعسى محققة من الله سبحانه وتعالى، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم، وعسى في كلام الله وفي حق الله محققة. وأما من عدا ذلك فيجب عليه أن يخرج من بلاد الكافرين إذا استطاع الهجرة، ولا ينتظر موافقة الأب ولا الأم. إذا استطاع أن يخرج وأمن الطريق والسبيل ووجد مكانا يأوي إليه ويأرز إليه من بلاد المسلمين ويقيم دينه فيه، فهذا ليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما المعذور هو المستضعف من الرجال والنساء والولدان، هذا هو. فإن كانت السائلة امرأة وتريد أن تخرج بنفسها، فما ننصحها في هذا الزمن أن تخرج بنفسها، تبقى في تلك البلاد حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنها، تبقى حتى يفرج الله، فإن هذا الوقت ما هو وقت خروج، ما هو وقت خروج. الحق أن الفتنة محققة مع الخروج محققة، فلعلها بين أهلها وأقربائها تجد من يدافع عنها في تلك البلاد، وتصبر، وأخف الضررين، أخف الضررين، تصبر حتى يسر الله سبحانه وتعالى لها خروجا. وإن كان رجلا جلدا فننصحه بالخروج، بل يجب عليه الخروج من بلاد الكافرين إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه فيها والفتنة محققة عليه، فيجب عليه الخروج مع الاستطاعة. وأما المرأة فلا ننصحها الآن إلا مع زوجها إذا أرادت أن تخرج، أو مع قريبها إذا أرادت أن تخرج من بلاد الكافرين، فالوضع اختلف تماما، الوضع اختلف تماما. ربما تأتي هنا إلى بلاد اليمن وما يدرون ماذا يصنعون بك، يعني يكونوا في حيرة من أمرك، ويحصل عليهم إحراج لا يعلم به إلا الله. فرسول الله كان يهاجر إليه وهو دولة وبلاد كاملة، المدينة بلاد المسلمين، فيخرجون إليه. أما نحن الهاجر إلينا من نحن مساكين مثلك قد يقولون يلا شو من المكان هذا ونؤذى ونجلس نتحمل بك أنت المسكين هذا يلا ندافع عن أنفسنا إن استطعنا فيبقى معنا من هؤلاء الضعفاء فيحصل بهم مشقة علينا يحصل بهم مشقة. أما رسول الله فكانوا يهاجروا إليه وهو دولة بلاد وحكام إلى آخر ذلك في تلك البلاد وهيبة وغص وهيبة لبلاد المسلمين فكانوا يخرجوا إلى بلاد المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن تخرج إلينا مثلا طلب العلم امرأة ما نستطيع نحميها وما نستطيع نفعل لها شيئا والله ما نستطيع نفعل لها شيئا والله المستعان. لكن إن كانت الدول تقر هذا الهجرة ويجب عليهم إقرار الهجرة واحتواء المسلمين الذين حصل لهم من الضعف في تلك البلاد واستطاعوا الخروج منها إن كانت الدولة على مرأة ومسمع وعلى موافقة على مثل هذه الأشياء فحي هلا. وأما أننا يضغط علينا بسبب هذا الشيء وأنه جاء إليكم من كذا وجاء إليكم من كذا إلى آخر ذلك فهذا لا ما نطيقه الحق ما نطيقه أنه يؤتى إلينا بهذه الطريقة. سيجعل الله لكم فرجا ومخرجا سيجعل الله فرجا ومخرجا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لإخواننا فرجا ومخرجا. الحق أصابهم شيء من الضيق بعد خروجهم من اليمن حصل لهم ضيق لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى بعد إخراجهم من تلك البقعة الطيبة رجالا ونساء لكن الموعد الله سبحانه وتعالى والله رحيم بنا أرحم بنا من أنفسنا فلعل في ذلك الخيرة لنا ما يدرينا لعل في ذلك الخيرة لنا بخروجنا أنه ينتشر الخير وتنتشر السنة ويحب العباد أهل السنة وهذا الذي حصل الآن نتسلى به أن دعوتنا قد شرحت شرحا عظيما لا نستطيع شرحها لو مكثنا عمر نوح نشرح الدعوة ما استجاب لنا أحد في الرافضة ربما يستجيب لنا المحب وهم قليل ولا استجاب لنا أحد في الإخوان المسلمين إلا القليل ولا في الصوفية إلا القليل ولا في الجهات الأخرى مما تكلمنا عليها قبله إلا القليل ما تكلم عليها السنة إلا القليل. لكن بعد هذا الذي حصل عرف الناس مصاعة دعوة أهل السنة وعرف الناس سلامة منهج أهل السنة فصاروا يحبون أهل السنة ومقبلين عليهم زرافات وحدانا ولا يثقون بدعوة إلا بدعوة أهل السنة. فهذا خير من وراء ما حصل لنا أراده الله سبحانه وما أشبه حالنا بحال ذلك الغلام مع ذلك الظالم مع ذلك الظالم قتله فآمن الناس كلهم بالغلام وبرب الغلام ونحن حصل لنا خروج فأقبل الناس على السنة وأحب الناس أهل السنة وعلموا صدق أهل السنة وما كانوا يصدقوننا في الرافضة أن نقاتل الناس يقولوا لا إله إلا الله نقاتل الناس يقولوا كيف تقاتلوهم يقولوا لا إله إلا الله فرأوا أولئك الذين يقولون لا إله إلا الله بأنفسهم فعلموا صدق هذه الدعوة فهذا فيه خير لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فهذا الذي رأيناه. فعلى هذا من استطاع من السائلين من الرجال أن يخرج من تلك البلاد فيجب عليه الهجرة إن كان لا يستطيع أن يقيم دينه فيها يجب عليه أن يهاجر إليها وفي الهجرة أجر عظيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هنيئا له الله ففيها أجر عظيم. ولكن كان شيخنا رحمه الله ينصح بأن الشخص يخرج فرارا بدينه ولا ينوي الهجرة فإنها صعبة عليه ربما يحن إلى بلده ويحن إلى أهله وإلى الرجوع إلى تلك أو يصلح الله تلك البلاد فيحصل مشقة في الرجوع إليها لأن المهاجر لا يجوز للرجوع إلى بلده بعد الهجرة إلا 3 أيام فقط إن أراد أن يرجع إليها 3 أيام ثم يخرج منها بعد ذلك. فكان ينصح إخواننا لأنه يرحمهم ربما لا يستطيعون الهجرة ويتحملون مشاق الهجرة فيقول لهم إنه أنكم تخرجوا فرارا بدينكم ولا تنوي الهجرة ربما لا تستطيعونها فهي شديدة وفيها أجر عظيم يترتب عليها. فكان ينصحهم ويوجههم بهذا رحمة الله تعالى عليه. وفعلا بعض الناس هاجر ورجع بعض الناس هاجر لما حصل لنا ما حصل من الضيق وهو قد نوى الهجرة وما درى أن يذهب ما درى ما في بلاد تستقبله اضطر إلى أن يرجع إلى بلده رجع إلى بلده التي قد نوى الهجرة منها فنعم فلأجل ذلك كان ينصح الإخوان أن لا يفعلوا أن لا يفعلوا هذا، لأنه ربما لا يطيقون هذا الشيء، والله المستعان. فهذا الذي ننصح به هذا السائل، وإن كانت امرأة إن وجدت قريبا يخرجها من تلك البلاد وسافر معها فتخرج، وإن لم تجد قريبا فننصحها بالصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنها، لأن البلاد المسؤول عنها يعني فيها شيء من الخفة عليهم، ما هو بتلك المشقة العظيمة. فالحمد لله لا بأس الحال، لا بأس به هنا، فتصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى لها الخروج لطلب العلم أو لغير ذلك من المصالح، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.